راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وما زلنا مع الحديث ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذنه تعالى نأخذ الحديث الرابع، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهل يخفى القمر؟ هذا الرجل عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمة الله عليه، الزهراني، وهو من دوس من قبيلة زهران رحمة الله عليه، أسلم عام خيبر متأخر، لكن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث هذا الرجل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. وكان من أهل الصفة، كان من أهل الصفة، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه الكثير، ووقعت له عدة مواقف وحوادث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوقت لا يتسع إلى ذكرها أو إلى الكلام عنها. لكن هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قلت، روى أكثر من 5000 حديث. ولذلك حاول أعداء الإسلام الطعن في هذا الرجل، وحاول المستشرقون الطعن في هذا الرجل، لأن الطعن في هذا الرجل سيكون سببا في الطعن في 5000 حديث أو أكثر في أغلب الدين يا إخواني. ولذلك حاول أعداء الإسلام أن يطعنوا في عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، لكن هيهات هيهات، وهل يضر الجبل نطح الكلاب أو الخراف؟ ولكن هذا رجل يعني مهما قلت فيه رضي الله عنه وأرضاه فلن أوفيه حقه. لعلي كنا وقفات أخرى إن شاء الله في حديث أخرى مع هذه الشخصية الكريمة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث متفق عليه، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. دعونا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. الإيمان، مر معنا أيها الأحبة الكلام عن الإيمان في حديث عمر لما جاء جبريل فسأل عن الإسلام، وسأل عن الإيمان، وسأل عن الإحسان. الإيمان كما قلنا هو التصديق الجازم، التصديق الجازم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يخالطه شك ولا ريب أبدا، وهو كما مر معنا قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فهنا هذا الحديث يبين أن الإيمان شعب، إما بضع وستون وإما بضع وسبعون شعبة. هذه الشعب أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني يا إخواني يا أحبابي في الله، الإسلام وهذا الدين كل لا يتجزأ، سواء كان في العقيدة، سواء كان في المعاملات، سواء كان في العبادات، سواء كان في الآداب العامة. هذا الدين أيها الأحبة، يعني لا يجوز لأي إنسان أن يقول هذه لب وهذا قشور، لا لا لا لا أبدا، بل ينبغي أن نتمسك بهذا الدين بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، ومر معنا أيها الأحبة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والإنسان لا يدخل في هذا الدين إلا بهذه الكلمة. وأركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأعظم كلمة في الدنيا يذكر الله عز وجل بها هذه الكلمة لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ولذلك مرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال إذا سمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما خلا من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذه الكلمة أيها الأحبة من أعظم الكلمات، بل هي أعظم كلمة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ورد فيه أكثر من 30 حديث في هذه الكلمات الأربع، وهذه الكلمة من ضمنها. ولذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من الدنيا وما فيها، يعني كأن الدنيا يعني لو وضعت في كفة وهذه في كفة، هذه رجحت بالدنيا. جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى قال له موسى: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. إذن كلمة عظيمة جدا جدا جدا. في حديث نوح عليه السلام هو صحيح أنه لما حضرته الوفاة دعا أبناءه وقال يعني علمهم، قال يعني أحذركم من الشرك ومن الكبر، ثم قال: وآمركم بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده. لماذا؟ قال: فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والأرض في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده قال: فإنها دعاء كل شيء وبها يرزق كل شيء. حديث صحيح. الشاهد أن هذه الكلمة عظيمة جدا يا إخواني، هذه الكلمة عظيمة جدا جدا جدا، بها تدخل الدين وبها تدخل الجنة، وبغيرها لا تدخل الدين ولا تدخل الجنة. ولذلك لو قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولم تذكر لا إله إلا الله في حياتك، ولا لا إيمانا ولا اعتقادا، ما تنفعك الكلمات. لو تصلي وتصوم بدون لا إله إلا الله ما ينفع، كما مر معنا أيها الأحبة في الحديث السابقة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة. فقلنا دائما التوحيد هو الأساس. فأعلى شعب الإيمان أيها الأحبة كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك أحبتي في الله علينا دائما وأبدا دائما وأبدا أن نذكر الله بها. كل الأذكار التي مرت علينا من النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما تجد ذكرا يخلو من هذه الكلمة. ولذلك لا إله إلا الله، انظر حتى أن فمك لا ينطبق لا إله إلا الله وتجد أنها تخرج من صدرك من قلبك. لا إله إلا الله احتوت على أعظم الأسماء الحسنى. جمهور العلماء أيها الأحبة، جمهور العلماء على أن اسم الله الأعظم هو الله، لا إله إلا الله. والإله مشتق من الله، هو المألوه سبحانه جل في علاه، لا معبود بحق إلا الله. ما معنى هذه الكلمة؟ لا معبود بحق إلا الله، لا لا تقول لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأنك حينما تقول لا معبود بحق إلا الله أخرجت كل الآلهة المزعومة التي يعبدها الناس والعياذ بالله زورا وظلما وبغير حق. لكن لما تقول لا معبود بحق خلاص، هنا الله عز وجل هو الوحيد سبحانه المستحق للعبادة والمستحق للألوهية سبحانه جل في علاه. إذن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كان بعض السلف أيها الأحبة إذا أراد أن يزيل شيئا من الأرض إما أذى وإما شيء يضر بالناس ماذا يصنع؟ يزيله ويقول لا إله إلا الله، هذا قذى أو أذى أزاله من طريق الناس ويقول لا إله إلا الله. تعرفون لماذا؟ لما سئل عن ذلك قال أحببت أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان، فأعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فجمع في وقت واحد بين الأعلى والأدنى لا إله إلا الله. جربوها أيها الأحبة ستجدون لها حلاوة، أنك حينما تجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان في وقت واحد، والله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا من فقه الرجل. إماطة الأذى عن الطريق أيها الأحبة كان فيه من الأجر. يعني حتى لا يجيني واحد ويقول لك يا أخي الإسلام اهتم بس بالعقائد، لا يا أخي، الإسلام اهتم بالعقائد وبالمعاملات وبالعقوبات وبالآداب وبالسنن وبالمستحبات وبالمكروهات. الإسلام يا أخواني فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. أحبتي في الله، هذا الدين العظيم هو الدين الخاتم، ولذلك ما من شيء ينفع الناس إلا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين، ولا شيء يضر الناس إلا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبدا، ما في قضية في حياتنا يا أخواني وأحبابي في الله، ما هناك قضية يحتاجها الناس إلا والإسلام له فيها مقال، له فيها أمر ونهي وندب وكراهة وتحريم. أبدا، تجد سبحان الله الأحكام الخمسة كلها تشريعية موجودة أبدا. ولذلك أحبتي في الله هذا من عظمة هذا الدين. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا دخل مدارس ولا جامعات، لكن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه من عظمة هذا الدين ومن إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رسول من رب العالمين. ولذلك تخيل هذا القرآن أكثر من 6000 آية، ومع ذلك لا تجد هناك تناقض، لا تجد هناك تصادم، لا تجد هناك يعني تباين في المعاني، لا أبدا، كله من أوله إلى آخره مسبوك محبوك، تنزيل من حميد من رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك أيها الأحبة لابد الإنسان أن يعتز بهذا الدين، لابد أن نحترم شرعنا وأن نعتز بقيمنا، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن هذا الدين عظيم جدا أيها الأحبة. كما جلس بعض الصحابة مع أحد اليهود قال حتى أن يعني علمكم يعني كيف تقضون حاجتكم، قال نعم، حتى الإنسان إذا دخل الخلاء ماذا يفعل؟ يستقبل القبلة ولا يستدبرها؟ لا، ينحرف عنها ثم يتكي على أحد قدميه، وكيف يستجمر وكيف يستنجي وكيف يجلس وكيف يخرج وكيف يدخل. أبدا، هذا الدين عظيم أحبتي في الله. ولذلك انظروا إلى شعب الإيمان، هذه 70 شعبة، هناك من علماء البيهقي وغيرهم من ألفوا فيها مجلدات كثيرة كلها شرح لهذه الشعب، ويعني التوبيب حسب اختلاف أولئك العلماء، يعني منهم من عددها منهم من رتبها، لكن كثير من العلماء تكلموا في شعب الإيمان وبينوها وشرحوها وأخذوها وأفردوها، تكلموا عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان وعن العبادات وعن المعاملات، كل هذا حتى المسلم يفرح بهذا الدين ويعرف دينه ويعرف شعب الإيمان، صلاة الصيام الحج الإيمان بالله وملائكته كتبه رسله اليوم الآخر الآخرة كذا، كل هذه الشعب مدونة في كتب السلف الصالح رضوان الله عليه.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا قضيت إيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك إخواني في الله النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب أن يقول هذه الكلمة، كان يقول يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. ما زال به لما في يعني في مرض موته وقف عنده صلى الله عليه وسلم وجاء كبار قريش وعتاولة قريش وكفار قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يصر على عمه في آخر اللحظات آخر المحاولات، فكفار قريش يثيرون النعرة عند أبي طالب، تترك دينك ودين أبائك وأجدادك، ماذا يقول عنك العرب؟ يريد أن يقولها فيبدأ يثيرون النعرة العصبية، ها ماذا يقول عنك العرب؟ ابن عبد المطلب يترك دينه؟ فما زالوا به حتى قال على دين عبد المطلب مات. كم تأثرنا يعني فعلا لا يمكن أن أصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ونفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أقرب الناس إليه الذي هو في مقام والده يخرج من هذه الدنيا بغير التوحيد، كارثة. كم تألم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسلم والد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه يعني كان يقول كم كنت أتمنى أنه عمك أبو طالب الذي أسلم يا رسول الله. انظر أيها الأحبة كيف الحب بين هذين الرجلين، بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. كان صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش، لقريش يقول قولوا كلمة كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بس الفلاح كله مع هذه الكلمة. إذن لا يظن إنسان أيها الإخوة أن هذه الكلمة كلمة يسيرة، أبدا، كلمة عظيمة جدا، هي دلالة على أن الإنسان موحد لله عز وجل، مؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحقيقي، فهو يوحد الله ولا يشرك به شيئا، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة أحبتي في الله عظيمة عظيمة، ولها لوازم، لها لوازم كثيرة. لذلك مر معنا سابقا أن أسامة رضي الله عنه أرضاه كان في القتال في الجهاد، فكان هناك أحد الكفار يقاتله، فلما تمكن منه أسامة قال لا إله إلا الله فعاجله فقتله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف، النبي غضب، يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والله ما قال إلا خوفا من السيف. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله. يعني الآن موطن قتال بين المسلمين والكفار، واضح الوضع يعني ما يحتاج الاجتهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذه الكلمة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هل لا شققت عن قلبه؟ كيف بك يوم القيامة إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجج عنه كما قال صلى الله عليه وسلم. أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في في في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تمنيت أني لم أسلم إلا في ذلك اليوم لشدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف. إذن كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة جدا جدا جدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر، اللهم ارزقنا إياها. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لذلك لا يوفق لها إلا من وفقه الله. بعض الناس قد يكون متعلم وكذا لكنه تخونه ذاكرته ويخونه لسانه في تلك الموقف، وأما أهل الإيمان فيثبتهم الله سبحانه وتعالى. قيل لبعض الناس في سكرات الموت قل لا إله إلا الله، فيقول والله أنها عندي أثقل من جبال الدنيا، ما يقدر يقولها، ما يقدر يقول، خلاص الله عز وجل لم يرد له ذلك. وبعض الناس أبدا يقع له حادث أو يقع في كذا فتده مبتسم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن هذه كلمة عظيمة، يعني هذا الذي ختمت له بهذه الكلمة هنيئا له البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اسمحوا لي أن أتكلم في هذه الكلمة، لأنه إخواني هو الدين هو أساسه لا إله إلا الله. كل الدين أيها الأحبة إنما هو تعبيد لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة، فنوحده سبحانه جل في علاه، ونطيعه سبحانه جل في علاه، ونعبده سبحانه جل في علاه، ونلوذ بجنابه سبحانه جل في علاه. هذه الأوامر، هذه النواهي، هذه العبادات، هذه المعاملات، هذه العقوبات، كلها لتحقيق كلمة لا إله إلا الله. إذن كلمة عظيمة جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لكن ينبغي أيها الأحبة أن نعرف أن لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض ولها شروط، وبالتالي لابد أن نعرف نواقض لا إله إلا الله فنبتعد عنها، وشروط لا إله إلا الله فنطبقها، من اليقين، من الإخلاص، من المتابعة، من الصدق. لذلك الإنسان لابد أيها الأحبة كما قال بعض السلف: لا إله إلا الله لها أسنان، يقول مثل المفتاح، المفتاح له أسنان، وكذلك لا إله إلا الله لها أسنان، والإخلاص، المحبة، المتابعة، وكل هذه من شروط لا إله إلا الله. طبعا كلمة لا إله إلا الله تعني التوحيد، والإنسان الموحد بإذن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، قد يدخل النار. الموحد نعم قد يدخل النار، ينقى لكن لا يخلد تحت المشيئة. فصاحب التوحيد إذا جاء بذنوب ومعاصي وكذا وكذا فهو ما زال تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الذي لا يأتي بغير التوحيد قولا واحدا لا ثالث له أو لا ثاني له إلى النار مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا تشرك بي شيئا. إذن أحبتي في الله، هذه الكلمة تعني التوحيد، والذي يلقى الله موحدا فإن شاء الله أنه تحت المشيئة. إنسان قد يأتي بكبائر، قد يأتي بذنوب غير مستحلا لها، هذا كما قلت لكم تحت المشيئة. لكن أن الإنسان يعوذ بالله يكفر بالله، أو يستحل أمرا حرمه الله، أو يحرم أمرا أحله الله، لا، هذه من نواقض لا إله إلا الله. طيب، لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة تعني أن الإنسان لابد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أموره. إذن والاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بألوهية الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بأسماء الله وصفاته. فتوحيد الربوبية مشتق من هذه الكلمة، توحيد الألوهية مشتق من هذه الكلمة، توحيد الأسماء والصفات مشتق من هذه الكلمة لا إله إلا الله. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، مر معنا سابقا. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. هذه كلها تقوم عليها لا إله إلا الله. أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله، توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. اسمحوني أن أتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق. كما قلت لكم أيها الأحبة، الإسلام كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، ولذلك حتى قضية الطريق لا بد لنا كمسلمين أن نهتم به، ألا نعبث به، ألا نضع فيه شيء قد يؤدي إلى أذية الناس أو أذية المخلوقات. حتى إذا مشيت في الطريق تعطي الطريق حقها، من كف البصر، من عدم إلقاء شيء في هذه الطرقات، من عدم أذية الناس في هذه الطرقات. هذه كلها مهمة جدا أيها الأحبة أن نفهمها وأن نعرفها وأن نطبقها في حياة الأمة. لكن ما نراه من بعض الأفعال المشينة، هذا يلقي شيء من نافذة السيارة، وهذا يلقي شيء من نافذة البيت، وهذا بدون احترام للناس، لماذا؟ هل ديننا يسمح بهذا؟ ما يسمح بهذا. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم بعد ذلك إن شاء الله. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا أيها الأحبة عند أهمية قضية المحافظة على الطرقات، وأن قضية إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. يا ناس، يا إخواني، يا أحبابي في الله، ننتبه لشعب الإيمان. أما إنسان يرمي زجاجة في الشارع، قمامة في الشارع، مسامير في الشارع، أوراق ومناديل، ليش يا أخي؟ بعض الناس يقول: يا أخي الغرب ما شاء الله تبارك الله نظافة عندهم وكذا، هم بالقانون ما يمكن يرمي ورقة أو كأس أو زجاجة والعياذ بالله عقب سجارة أبدا، كل شيء فيه غرامات. لكن نحن كمؤمنين كل شيء فيه أجر، وبالتالي لما نحافظ على هذه القضية صدقوني يمكن أن نظفر بالجنة من خلال المحافظة على طرقات المسلمين. كيف ذلك؟ اسمع يا رعاك الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى غصن شوك في الطريق، غصن شوك، قال فأزاله حتى لا يؤذي المسلمين، حتى لا يؤذي المسلمين. ما النتيجة؟ شكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. بماذا يا أحبابي؟ إزالة غصن شوك من طريق المسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني أراه الآن انغمس في أنهار الجنة. لا إله إلا الله. إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. ماذا فعل الرجل؟ أزال شيء من طريق المسلمين خشية أن يؤذيهم. طيب ما بالكم بهذا الذي يتعمد أذية الناس بمفهوم المخالفة؟ سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، هذا الأمر ترى يعني ينبغي أن ننتبه له وأن نقدر له قدره. يعني حتى هؤلاء عمال النظافة الذين يعملون على نظافة الطرقات، يا أخواني ترى هذا هؤلاء يعملون في شعبة من شعب الإيمان، أن نحترمهم، أن نثني عليهم، أن نشكرهم، أن نساعدهم، أن نعينهم. أخواني ترى هذا الدين عظيم جدا. إذن لابد أن نعطي الطريقة حقها، أن نجمع بين شعب الإيمان كلها. يعني الدين يا أخواني ما هو بس خلاص توحيد وصلاة وصيام وحج وزكاة وبقية الشعب، لا، الدين كل لا يتجزأ. الذي أمرك بلا إله إلا الله أمرك بأن تنظف بيتك ودارك وشارعك وطريقك وطريق المسلمين. انتبه، وهذا يقودنا إلى قضية الأخلاق. أحبابي في الله، الإسلام كتلة من الأخلاق، أخلاق مع رب العالمين لا إله إلا الله، أخلاق مع الرسول الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق مع الآخرين، يعني إماطة الأذى عن الطريق، الأخلاق، التعامل، الصدق، الوفاء، المحبة، الإيثار، الأخوة، كلها أخلاق عظيمة جدا. إذن الإسلام كتلة من الأخلاق أحبتي في الله. ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك القرآن بالأخلاق. الله يشهد لرسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. إذن الأخلاق لها مكان عظيم جدا في ديننا في شرعنا. بعض الناس إذا ذهب إلى الغرب وكذا وراء التعامل قال يا أخي والله الإسلام هناك مو هنا، هم يتعاملون معنا تعامل النفعية فقط. ما أقول إن ما عندهم، يعني ما عندهم أشياء نافعة، عندهم أشياء نافعة وعندهم عدل وعندهم وعندهم، لكن كل هذا لا ينفع إذا كان ما في توحيد، ما في توحيد لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك. تخيل أنا ماذا أو ماذا تفيدني ما عندهم من تقنية ومن تقدم علمي وتكنولوجي وكذا وكذا كذا بدون لا إله إلا الله؟ لا يعني هذا أنني لا أهتم بها، بل اهتم بها، اهتم بها، لكن لابد أن نعتز أننا عندنا ما ليس عندهم، أن عندنا التوحيد، أن عندنا القرآن، أن عندنا السنة، أن عندنا هدي السلف الصالح، أن عندنا حياة الدنيا وحياة الآخرة. ولذلك أحبتي في الله، أحبتي في الله، يعني بعض الذين ذهبوا إلى هناك وأثنوا على الحياة في الغرب وكذا وكذا وكذا، طبعا نحن لابد أن نكون منصفين، لا شك أن عندهم عدل، عندهم إنصاف، عندهم عندهم عندهم عندهم، ونتمنى أن نكون مثلهم وأحسن منهم، لكن يكون أساسنا هذا الدين الذي هو مفتاح لكل خير، مفتاح لكل خير. لا أن نشوه ديننا بسلوك بعضنا. بعض الناس فعلا يذهب إلى هناك قد يشوه صورة الإسلام. وأعجبني أحدهم حينما قال الإسلام قضية ناجحة لكنها بيد محام فاشل. قضية ناجحة بكل ما تعني الكلمة لكن المحامي فاشل. فالإسلام ليس فيه نقص أبدا، إنما المسلمون الذين عندهم النقص، الأفراد، الناس، عدم تمسكهم بالإسلام الحقيقي. ولذلك كما قلت الإسلام اهتم بالأخلاق. بل والله يا أخواني أن الإسلام لما انتشر في شرق آسيا كيف انتشر؟ بالجهاد؟ أبدا، الإسلام انتشر في شرق آسيا بالأخلاق، بالأخلاق، تعامل الناس معهم فوجدوا العدل، وجدوا الوفاء، وجدوا النصح، وجدوا الأخلاق العظيمة جدا، فدخل الناس في الإسلام زرافات أو إحدانا. يعني هذه الفلبين يوم من الأيام كان الإسلام فيها 100%، نعم الفلبين 100%، كانت مانيلا هذه كان اسمها أمان الله، أمان الله، وكان الإسلام فيها نسبة 100%. ولذلك لا نعجب الآن حينما نشاهد كثرة الإخوة الفلبينيين الذين يدخلون في الإسلام. أكثر شعب في العالم للدخول في الإسلام الشعب الفلبيني. ولو رجعنا إلى أساس إلى أصولهم، الجد الثاني أو الأول أو الثالث لابد أن يكون مسلما، أقول أيها الأحبة، الأخلاق تصنع في الرجال، تصنع في الناس ما لا يصنعه شيء آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق، الإسلام يهتم بالأخلاق. يعني لماذا لم يقل التوحيد؟ ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ليش ما قال التوحيد؟ لأن الأخلاق الحسنة أيها الأحبة تجتمع على التوحيد. الآن أخلاقنا مع رب العالمين لابد أن نتعامل مع رب العالمين بالأخلاق، ومن الأخلاق أن نوحد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي خلقك وشق سمعك وبصرك وأعطاك وحماك وأعطاك هذا الدين وهذا القرآن، أما يستحق أن تعبده وتوحده؟ نحن يا إخوان إذا فعلنا إنسان معروفا أو فعلنا لنا يعني أمرا نظل نشكره دائما: فلان جزاه الله عني كل خير، ما قصر ووقف معي، فعل لي كذا، فعل فعل فعل بسيط جدا. أما الله عز وجل فهو الذي خلقك، فمن لوازم الأخلاق أن توحد الرحمن الخلاق سبحانه جل في علاه. من لوازم الأخلاق أن توحد الخلاق سبحانه جل في علاه. فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، إذا لابد أن نهتم بالأخلاق. واسمع يا رعاك الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بمعنى ترابط بين إيش؟ الإيمان والأخلاق، ما ينفكان أبدا، ما ينفكان. إن المؤمن بحسن خلقه لا يدرك درجة القائم الصائم. هاي يا أخواني، من منا يستطيع أن يصوم الدهر ولا يفطر، وأن يقوم الدهر ولا يفطر؟ لا أحد. لكن أنا وأنت ونحن جميعا بأخلاقنا نصل هذه الدرجة، نصل درجة القائم الصائم. صعبة؟ ما هي صعبة. سهلة؟ ما هي سهلة. لكن بتوفيق الله تصل، ما هو تناقض. لا أبدا، إنما أقول حينما الإنسان يضع هذا في نفسه، انظروا للصحابة رضوان الله عليهم ماذا كانوا قبل الإسلام وماذا صاروا بعد الإسلام. قبل الإسلام أمة متناحرة، يعني حكومة الغابة. بعد الإسلام لا أبدا، الرجل يقدم روحه سهلة في سبيل الله سبحانه جل في علاه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. طيب، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. هذا الإسلام يا أخواني، والله الإسلام أخلاق، والله ما من خلق حسن إلا والإسلام يدعو إليه، ولا خلق سيء إلا والإسلام يحذر منه. لما أنزل الله قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ماذا أراد الله بهذا؟ قال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. هذه أخلاق النبوة، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن ننتبه لهذه القضية، الأخلاق. وسندندن عليها كثيرا في هذا البرنامج، في هذا الدرس أيها الأحبة. الأخلاق مهمة جدا. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرش. لذلك أيها الأحبة، نجد أن الإسلام منظومة أخلاق مع الله، أخلاق. وانظروا العلماء كم كتبوا في الأخلاق مع رب العالمين. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هم أبرز من كتب في هذا الجانب، مدارج السالكين، التحفة العراقية، أو الأعمال القلوب، وغيرها. لذلك الأخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم فيها العلماء بشكل كبير جدا. الأخلاق مع الناس، وتكلم فيها العلماء كثيرا. الأخلاق مع الذات ومع النفس، تكلم فيها العلماء كثيرا، بل والله يا إخواني حتى الأخلاق مع العجماوات والبهائم ومع الجمادات فاز بذلك صلى الله عليه وسلم. أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني يعني أسوة عظيمة جدا في هذا الجانب. لما نبحث في أخلاق النبي مع رب العالمين شيء عجيب، مع الناس شيء عجيب، مع الآخرين مع البشر شيء عجيب، والله حتى مع العجماوات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه حتى وصلت إلى العجماوات، وصلت إلى الجمادات. تخيلوا أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الأخلاق حتى مع الجماد. لما رأى جبل أحد إيش قال؟ أحد جبل يحبنا ونحبه، لا إله إلا الله، يحبنا ونحبه. هذا الكلام لجماد يا أخواني. فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد اهتز أحد، قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت. وكذلك وقع في جبل حراء الذي في غار حراء، لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز قال أثبت فثبت. لماذا اهتز الجبل؟ حبا شوقا سميه ما شئت. الحديث صح أنه اهتز، وأنا كأنني يعني أشاهد إنسانا لما يرى محبوبا له فجأة ماذا يهب واقفا، لعل الجبل هكذا وقع له. أبدا، وهذا يعني ليس فيه والعياذ بالله تصوف ولا زندقة. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا اهتز لما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نصل إلى نهاية لقائنا اليوم في هذا اللقاء الماتع، وإن شاء الله يكون لنا في لقاء قادم استكمالا لهذا الموضوع. ونحن هنا في هذا البرنامج الجميل أكاديمية زاد، أسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوالا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.